إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن نودع عاما قد انصرم بأيامه ولياليه، فلله الحكمة البالغة في تعاقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام، فإن الله جعلها خزائن للأعمال ومراحل للآجال، والناس يعمرونها بأعمالهم من خير أو شر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن عمر وقته بالطاعات كان من السعداء، وقيل له يوم القيامة: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من كان من الأشقياء فضيع وقته وزمنه وعمره، يقول الله تعالى فيهم وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فها نحن بين يدي عام جديد، وإن هذا العام الجديد أول شهره وشهر الله الحرام. قال تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في قدر الله جل وعلا، وفي كتاب الله القدري، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. فهذه أشهر الحرم عظمها الله جل وعلا ونهانا أن نظلم فيهن أنفسنا. جاء عن ابن عباس وقتادة أن الذنب والمعصية في هذه الأشهر أعظم من غيرها، كما ذكره ابن كثير في تفسيره. أيها المسلمون، هذا شهر قد عظمه الله، وتعلمون أن تاريخ هذه الأمة هو تاريخها الهجري، فقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه في السنة 16 اجتمع مع الصحابة رضي الله عنهم، وأرادوا أن يؤرخوا وأن يضعوا تاريخا للمسلمين، فمنهم من قال: نؤرخ بالبعثة ومنهم من قال نؤرخ بوفاته صلوات الله وسلامه عليه، فاتفقوا بعد ذلك أن يؤرخوا بهجرته، لأن الهجرة كما يقول أهل العلم دليل على الفتح والنصر والتمكين. فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون تاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري، وهذا التاريخ من هجرته عليه الصلاة والسلام وعليه تعتمد كثير من الأحكام الشرعية كالعدد والكفارات ودخول الصيام وخروجه وغير ذلك من الأحكام. واليوم نرى المسلمين هجروا التاريخ الهجري وهجروا هذه الأشهر، فكم من شاب ربما في الجامعة أو في الأكاديمية لو قلت له عد لي الأشهر القمرية ما استطاع أن يأتي بها ولا استطاع أن يذكرها مرتبة، لأننا أصبحنا بعيدين عن ديننا وعن عقيدتنا إلا من رحم الله. فإن التاريخ الهجري هو شعار هذه الأمة، شعار هذه الأمة، فعلينا أن نهتم به معاشر المسلمين وأن نحفظه لأبنائنا وبناتنا. وإن التاريخ الهجري جعله الله سهلا ميسرا بالأشهر القمرية التي يعلم دخولها العام والخاص من المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الشهر عظمه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال شهر الله الحرام. قال أهل العلم أضافه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا، وسمي بالشهر الحرام لتأكيد حرمته، لتأكيد حرمته. وإن هذا الشهر الكريم يستحب الإكثار فيه من الصوم، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة والفريضة قيام الليل. فإن هذا الشهر يستحب صومه معاشر المسلمين والإكثار من الصيام فيه. وإن كان عليه الصلاة والسلام الذي جاء عنه أنه كان يصوم أكثر شعبان، قال أهل العلم لعله أخبر بفضله في آخر حياته، ولعله صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا الشهر يخرج للغزو والجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الشهر المبارك يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، هذا اليوم يستحب صومه، بل كان صوم يوم عاشوراء فريضة كما قاله بعض أهل العلم، ثم نسخ فصار مستحبا. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عاشوراء أحتسب عند الله أن يكفر به السنة الماضية، فإن صمت هذا اليوم كفر الله الصغائر والذنوب من ذنوبك وخطاياك، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، فاحرص على صيام هذا اليوم. وهذا اليوم كان يعظمه الأنبياء والرسل، فصامه نوح عليه الصلاة والسلام شكرا لله يوم أن استوت السفينة على الجودي ونجاه الله ومن آمن معه، حسنه العلامة الألباني. وجاء في الصحيح أن اليهود كانوا يصومون، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى من اليهود، فإن اليهود كانوا يصومون لأنهم يقولون بأن هذا اليوم هو الذي نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون. أيها المسلمون عباد الله، يستحب أيضا أن يصام فيه اليوم التاسع الذي يقال فيه تاسعاء، فلما أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن اليهود يصومون العاشر فقال لئن أحياني الله جل وعلا لأصومن تاسعاء في العام القابل. فقال أهل العلم يستحب صيام اليوم التاسع مخالفة لليهود، ويستحب صيام اليوم العاشر

أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نستغل أوقاتنا في طاعة ربنا. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فكم من رجل ضيع وقته وعمره فهو عاكف على المعاصي والذنوب، وهو عاكف على الخطايا والذنوب، فإياك ثم إياك أن تكون من هؤلاء. فهؤلاء ربما يبغتهم الموت ويأتيهم الموت على حين غرة، فيندمون ويتأسفون ويتحسرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. فاحرص على وقتك واجتهد في يومك، وعليك أن تستعد لغدك، فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فاقبل على ربك وأصلح باطنك وحافظ على صلواتك وبر بآبويك واحسن إلى جيرانك وأدي الأمانة واتق الله جل وعلا وراقب مولاك. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وأنتم تعلمون أيها المسلمون أن ما يعانيه اليوم المسلمون من ذل وهوان ومن فتن عظيمة ومحن جسيمة إنما هي بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في كتابه الكريم في شأن قريش وأهل مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالذنوب تفسد القلوب، والذنوب تفسد الأوطان، والذنوب تذهب الأمان. فكما قال علي رضي الله عنه: لا يأتي بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فأدعو نفسي والسامعين إلى التوبة إلى رب العالمين، أن نتوب ونؤوب وأن نكثر من الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أينما كانوا، وأن نعود وأن نتوب إلى ربنا سبحانه. فمن أطاعه أعزه، ومن عصاه أذله. من أطاعه أعزه، ومن عصاه أذله وأهانه. ومن يهن الله فما له من مكرم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم نجي هذا البلد يا أرحم الراحمين، اللهم نجيه يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم دماء أهل البلد ودماء سائر المسلمين. اللهم احفظ أرواحهم واحفظ دماءهم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله أمركم بالصلاة على خير البشرية وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم أرضى عن أزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.